لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، موعدنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، سورة عبسة، وهي السورة الثالثة من الجزء الأخير، الجزء الثلاثين، جزء عام، وهي أيضا السورة الثمانون بترتيب المصحف. سبقتها سورة النازعات وتلتها سورة التكوير، وهي السورة الرابعة والعشرون بترتيب النزول. سبقتها سورة النجم وتلتها سورة القدر، والسورة الكريمة مكية كما هو ظاهر، واشتملت على أغراض السور المكية من الكلام عن التوحيد والصراع بين الحق والباطل، والكلام عن البعث وعن يوم القيامة وعن أدلة البعث وغير ذلك. السورة الكريمة اختلف العادون في عد آيها، فذهب الكوفيون ومن وافقهم إلى أنها 42 آية، وذهب الدمشقيون إلى أنها 40 آية، وذهب البصريون إلى أنها 41 آية. كما ذكرنا قبل ذلك أن الخلاف في عد الآي راجع إلى وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآيات المختلف في عدها، أولا قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، الذين عدوها 42 آية وقفوا على طعامه، والذين عدوها أقل من ذلك وصلوا طعامه بالتي تليها: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. كذلك قوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، فالبعض وصلها بالتي تليها، فإذا جاءت الصاخة عدها البعض آية ولم يعدها البعض الآخر. السورة الكريمة سورة عظيمة، وهناك مفهوم خاطئ ربما من فهمه وكرره يخشى عليه الخروج من الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى، لما في ذلك من الاستهانة بكتاب الله عز وجل. كيف ذلك؟ كثير من الناس يتكلمون في موضوع، يعني يكلمك في موضوع، ثم بعد أن يتكلم كلاما طويلا تطلب منه أن تستفسر عن شيء، فيريد أن يقول لك: يعني هذا الشيء أنا ذكرته، فأنت تريد الاستفسار عنه مرة أخرى، فهو يعبر عن هذا المراد بقوله: إيه يا عم، هو إحنا بنقرأ سورة أبو عبس من الصبح؟ ما هو أنت مش تاخد بالك، أولا ما فيش حاجة اسمها سورة أبو عبس، ثانيا سورة عبس دي من القرآن، من كلام الله عز وجل، طب إيه اللي جاب عبس هنا وسورة عبس وأبو عبس إيه اللي جاب هنا؟ فده نوع من الاستهزاء بالقرآن الكريم ينبغي أن ننتبه إليه وأن نصون كلام الله عز وجل عنه. هذه السورة الكريمة تناولت عدة موضوعات، تكلمت عن عتاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، تكلمت عن القرآن الكريم، تكلمت عن عناد الإنسان وكفره وطغيانه، تكلمت عن المراحل التي يمر بها الإنسان منذ أن كان نطفة حتى صار في قبره، تكلمت عن بعض أدلة وقوع البعث، تكلمت عن بعض مشاهد يوم القيامة وتقسيم الناس إلى أشقياء وسعداء. لا بد من مقدمة نقدم بها بين يدي هذه السورة الكريمة. هذه المقدمة يدل عليها قول ربنا سبحانه وتعالى إنه عليم بذات الصدور، وقوله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله عز وجل يعلم السر وأخفى. لماذا؟ ما علاقة هذه الآيات بما نريد أن نقول؟ نقول إن الله عز وجل لا يرضى عن الشيء الذي لا يرضيه حتى ولو لم يلحظه أحد. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجلا أعمى، فالله عز وجل عاتبه في إعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم وانشغاله ببعض رؤوس الكفر، أو كما يقول المفسرون بعض عظماء مكة. هذا الفعل لم يره عبد الله بن أم مكتوم لأنه كان رجلا أعمى، لكن الله عز وجل رآه. وهذه مسألة لابد أن ننتبه إليها في التعامل مع من شرفهم الله عز وجل بهذه الصفة فقدان البصر، لابد أن نراعي ذلك. إن كنا نتغامز أو نتلامز أمامهم أو يشير بعضنا إلى بعض إشارات معينة أو يظهر على الوجه ملامح امتعاض وغضب وسخط، الله عز وجل يراك ويحاسبك على هذا. ليس معنى أن الرجل الأعمى لا يراك أنت لا تحاسب، ولو كان رجلا مبصرا ما فعلت أمامه هذا الشيء. فالله عز وجل يعطينا درسا عظيما، أننا لابد أن نراعي هذا الأمر، وأن الله عز وجل مطلع علينا، يسمعنا ويرانا ويعلم سرنا ونجوانا سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل عبس وتولى. هذه السورة الكريمة تسمى سورة عبسة لأنها بدأت بهذه الكلمة، وهذا من باب تسمية السورة بفاتحتها. عدد كلمات السورة الكريمة 133 كلمة، عدد حروفها 533 حرفا. وسبق أن علقنا على مسألة عد الكلمات وعد الحروف قبل ذلك كثيرا. قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هذه الآيات بدأها الله عز وجل بالفعل الماضي بالخبر عبسة، وصور كثيرة من صور القرآن الكريم بدأت بالخبر، مثل سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها، إلى غير ذلك من السور الكريمة التي بدأها الله عز وجل بالخبر. والعبوس هو تقطيب الوجه اللي احنا بنقوله عليه كشر، في حين ان كلمة كشر في اللغة العربية تدل على الفرح، لكن احنا استعملناها بالعكس. يعني تقطيب الوجه وتجعيده، او زي احنا بنسميه رسم 111، خدت بالك؟ بيكشر وشه كده وبتاع، يقوم عامل لك 111 بايه؟ بوشه كده بجبهته يعني. فبالتالي المفسرون يقولون كلحة، العبس هو الكلوح في وجه المقابل. عبس وتولى، تولى يعني أعرض، تولى يعني أعرض. أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى من أجل أنه جاءه الأعمى يريد كذا وكذا وكذا. أن جاءه الأعمى، والمقصود بالأعمى هنا عبد الله ابن أم مكتوم وقيل اسمه عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، والراجح الأول إن هو اسمه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. طيب الأعمى، هذا اللقب منادات الإنسان بلقب ربما يكرهه، وأن يذكر في القرآن الكريم الأعمى لماذا؟ أرحمكم الله. طبعا ليس المقصود هنا الإساءة إلى عبد الله بن مكتوم، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، لكن تبيين شدة الموقف. يعني هذا الرجل جاءك من بعيد واحتاج إلى قائد يقوده، وهو أعمى يتكفأ في مشيته ويتعثر في خطواته، ومع ذلك مصر على أن يتبع الحق، وهو قبل ذلك أسلم قديما، فجاءك يستفسر، فمن باب الشفقة به والعطف عليه والرحمة به أن تقدمه على غيره لظروفه التي هو فيها ولشدة إقباله، ولأنه يريد أن يتزكى وأن يتطهر وأن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود الإساءة إليه بهذا الوصف. وأنتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما التوفيق بين هذين؟ إزاي هنا ربنا بيقرر بيقول أن جاءه الأعمى، وفي نفس الوقت في الآية الأخرى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ هنا نعم العمى الحقيقي هو عمى القلب، إنما عمى البصر هو عمى حسي. وهنا لما قال الله عز وجل أن جاءه الأعمى، المراد بحسب ما يفهم الناس إن هذا الرجل لا يرى يبقى أعمى، يبقى جاءه الأعمى. وده يا جماعة يجوز إطلاق الألقاب على الأشخاص إذا كان على غير وجه الإساءة، وإذا كان لا يكرهه، وإذا كان لا يعرف إلا به، زي الأعمش سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى، والأعرج خدت بال حضرتك احنا شكلنا هنفضحهم باب الحالات الخاصة النهاردة ولا ايه الحكاية؟ تمام. فالألقاب ده ما دامت الإنسان لا يكرهها ولا يعرف إلا بها يبقى يجوز إطلاقها، لكن عند الحاجة. يعني ما نقعدش بقى نتكلم كل شوية ده الأعمى راح، ده الأعمى جه، ده الأعرج طلع، ده الأعرج نزل، لا، ما يليق هذا الشيء. هذا يذكرني بموقف حدث معي، موقف كان محرجا لي جدا. كنت أصلي في مسجد وركبت تاكسا، فالمهم طبعا عزكم الله يعني فوجئت بأن الرجل اللي بيوصلني من المسجد للتاكس بيخاطب السائق وقل له يا جحش. فأنا طبعا في غاية الحرج، والسائق لم يرد. وبعدين بعد ما طلعنا أنا اعتذرت له، قلت له والله الرجل ده كان بيوصلني والرجل ده ما يعني ما مش تابع وأنا ما أعرفوش وأنا آسف على اللي حصل. قال لا والله أنت عارف هو بيقول لي كده ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان أنا فعلا من عيلة الجحش. يا دي المصيبة. طب أنا اعتذرت الموضوع وخلص، أنت حطيتني كده في في مشكلة تانية. فالمهم أنا لازم أدور له على أي حاجة أرفع عنه بقى الحرج. فكرت قليلا ثم قلت له يا أخي هذا الاسم يعني تنتسب إليه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة زينب بنت جحش، وقد زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف عظيم يعني الاسم ده ما يعيبكش وانت ما اخترتوش. قال لي ما دام انت قلت كده والله العظيم انا من نفس الايه من نفس النسل ده هو. وراح مطلع لي ورقه، قال لي الورقه دي انا شايلها لي وعشان كلامك ده انا حدها لك انت مخصوص، بالنسب فعلا لغيت عبد الله بن جحش رضي الله عنه. شفت؟ فيعني المقصود إن الأسماء القبيحة أو الأسماء المكروهة لا يجوز إطلاقها، يعني هي كالملح في الطعام إذا كانت في حالة لا يكرهها الإنسان أو في حالة اشتهاره بها، وأنه لا يعرف إلا بهذا اللقب. تمام. طيب أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. طبعا قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، المقصود به طبعا عمل عمل قلب، وإلا فمن ممكن أن يكون الإنسان مبصرا في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. قال رب لما إيه لما حشرتني أعمى وقد كنت إيه أنا كنت بصير في الدنيا تحشرني يوم القيامة أعمى ليه؟ قال كذلك إيه أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا ليس هذا هو نسيان الحفظ كما هو مشهور وكما هو في الحديث الضعيف، ولكن نسيها فلم يتعلمها ولم يعمل بها، فبالتالي تعامى عنها في الدنيا فأعماه الله عن طريق النجاة في الآخرة. تمام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، من أجل أن جاءه الأعمى. وما يدريك، الله عز وجل يسأله يستفهم، وما يدريك يعني استفهام لطيف، يعني تلطف من الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وما يدريك لعله يزكى، لعله لعل طبعا للترجي، ويزكى أصلها يتزكى، والتزكي هو التطهر، وأهم تطهر تطهر الإيه؟ القلب اللي هو العقيدة التوحيد، أن يطهر قلبه بالإيه؟ بالتوحيد. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، يتذكر برضو نفس الكلام، إدغام هنا برضو، يتذكر فتنفعه الذكرى. هنا طبعا أو يذكر فتنفعه الذكرى، يبقى هنا المقصود بها الإيه؟ الذكرى بمعنى الموعظة، يتعظ، يسمع شيئا يتعظ به. أو يذكر فتنفعه الذكرى، وقرأت فتنفعه، يعني فتنفعه وفتنفعه على النصب وعلى الإيه؟ على الرفع. تمام. طيب هنا الرفع عطفا على إيه؟ طبعا الفاء هنا عاطفة، أو يذكر فتنفعه دي واضحة مش كده؟ طب فتنفعه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه، أن تنفعه الذكرى، لعله أن تنفعه الذكرى. تمام. والذكرى هي الموعظة، أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أما دية جماعة شرطية وتفصيلية. شرطية ليه؟ لأن هي أداة شرط. طيب أداة الشرط محتاجة لإيه؟ لفعل الشرط وجواب الإيه؟ الشرط. فين فعل الشرط؟ ها؟ استغنى. خدت بالك ان ده فعل. تمام. طيب جواب الشرط فين؟ مقترن بالفاء، فانت عنه، فانت له ايه؟ تصدى. والجمله الثانيه زيها، واما من جاءك يسعى. واما برضو اداه شرط، جاءك ده فعل الشرط، فانت عنه تلهى، ده جواب الايه؟ جواب الشرط. أدي معنى كونها أداة إيه؟ شرط أو شرطية. طب وتفصيلية ليه؟ تفصيلية لأن ذكرت مرتين، أكثر من مرة، أما وأما، فبتفصل، بتفصل الحال الموجودة الآن، ها القائمة، أن أنت الآن جاءك عبد الله بن مكتوم يسعى وهو يخشى ويريد أن يتزكى، فأنت تنشغل عنه، و في نفس التوقيت أنت تجلس مع بعض عظماء قريش ولا فائدة من الكلام معهم، لأن الله عز وجل قضى ألا يهديهم، فأنت تنشغل بهؤلاء وتتصدى لهم. واضح كده معنى أما شرطية وتفصيلية؟ يعني إيه؟ أما شرطية يعني أداة شرط، ويبقى اللي بعدها فعل الشرط وجواب الشرط، وتفصيلية عشان تكررت أكثر من مرة فتفصل الحال الموجودة كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما من استغنى، من دي يعني اسم جنس تدل على المفرد والإيه والجمع. تمام. يعني من استغنى الذي استغنى، من استغنى الذين يستغنون، وطبعا في سبب النزول واضح إن هم كانوا مجموعة، كانش واحد بس. من استغنى، استغنى بإيه؟ استغنى عنك، لا يحتاج إليك فيما يرى، لا يقبل عليك، لا يريد أن يدخل في هذا الدين، أو استغنى بماله، معه فلوس والدنيا تمام معاه، مش محتاج لك فيما يرى، استغنى بجاهه، يعني قل ما شئت في هذا، لكن لا مانع من الجمع بين هذه المعاني وغيرها أيضا من الايه، من المعاني. أما من استغنى فأنت له تتصدى، يبقى برضو في إدغام هنا برضو، وقرأها البعض تصدى عشان الإدغام، إن تصدى يبقى أضغم التاء الثانية في الصاد وشددها، إنما تصدى حذفت ولم يحدث إدغام هنا. تصدى أي تتعرض وتقبل عليه، ها؟ وما عليك ألا إيه يزكى، يعني ليس عليك ذنب إذا هو لم يتزكى لم يتطهر، يعني هو ما أسلمش هذا الرجل الكافر، ها؟ المعاند، إذا لم يدخل في الإسلام هل أنت تحمل ذنبه؟ هل يلزمك أن تجبره على الدخول في هذا الدين؟ لا يلزمك ذلك، وليس عليك ذنب في أنه لم يتزكى. وأما من جاءك يسعى، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك فعل ماض وكاف الخطاب مفعول، مش كده؟ طب يسعى، حالة كونه يسعى، يبقى كلمة يسعى ديت ايه اعربها ايه؟ حال، هي كلمة يسعى، مش كده؟ ماشي يا مولانا، ما انا عارف انت مش ما شاء الله عليكم يعني. طيب، وهو يخشى حال من يسعى، الواو هنا واو الحال، يبقى بيسموها ديت ايه يا جماعة؟ حال متداخلة، حال جوه حال، زي احنا بنقول بتعبيرنا احنا كده. وهو يعني يسعى دي حال من جاءك، وهو يخشى حال من ايه؟ من يسعى. واضح يا شيخ؟ فأنت عنه ايه؟ تتلهى. تلهى أصلها ايه؟ تتلهى. فحذفت إحدى التائين ايه؟ تخفيفا. طيب يا جماعة، هل هذا يليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معروف ان التلهي من اللهو، مش كده؟ لا، هنا التلهي ليس من اللهو، وانما التلهي بمعنى الانشغال من فانت عنه تلهى من اللهي، وهو الانشغال بشيء نافع، انما من اللهو، اللهو الانشغال بشيء إن لم يكن ضارا فليست فيه في ليست فيه إيه؟ فائدة، من باب اللغو يعني، تمام؟ فالتلهي هنا ليس من اللهو، وإنما هو بمعنى إيه؟ الانشغال من اللهي بالياء، تمام؟ فأنت عنه إيه؟ فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، يعني إيه؟ كلا هنا عرفنا إنها ممكن لو وقفنا عليها بتبقى للردع والإيه؟ والزجر، وممكن هنا تكون ضربا للصفح عما يفعل هؤلاء. إنها تذكرة دي بداية كلام جديد، أو كلا إنها تذكرة حقا، إنها إيه؟ إنها تذكرة، والضمير في إنها يعود على الإيه؟ على الصورة الكريمة أو الموعظة أو الآيات، وكل ده مفيش تعارض فيه. طيب، هذه الآيات أنزلت في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده بعض عظماء قريش من الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن، ويكلم أبي بن خلف وأمية بن خلف أخاه، وغيرهما، ويقول أترى بهذا بأسا؟ يقول ليس في هذا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبسط، خلاص هيسلمهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ايه؟ على اسلامهم. تمام؟ وبالتالي جاءه عبد الله بن مكتوم. طيب، خلينا نوصف الموقف. انت الان منشغل بمصلحه كبيره، تكلم ناس مهمين، وجاءك حتى لو مش ناس مهمين، لو واحد عادي، لو انت مشغول باي شيء مع اي حد، هل يليق ان يدخل انسان ويقطع عليك حديثك؟ ويكلمك ويطلب منك أن تجيبه وأن تنصرف عمن تكلمه؟ هذا لا يليق، صح ولا أنا غلطان؟ استنى يا عم لما الرجل اللي سبقك يأخذ حقه وبعد كده الدور عليك، تمام؟ طيب، كون إن هو لا ينتظر ويعترض، وبعض الروايات تقول إنه خلع عاده من يد قائده وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما علمك الله، أرشدني أرشدك الله، ده برضه لا يليق، مش كده؟ لو إحنا حد فينا في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتكلم مع ناس مهمين حتى لو مش بيدعوهم إلى الله، يعني طبعا لو بيدعوهم الله أكيد الموضوع هيبقى إيه؟ أهم، بس حتى لو مش بيدعوهم إلى الله أو حتى بيتكلم مع إنسان عادي ودي حد شغلك، أنت ترى المصلحة أولا ما ينفعش حد يقطع عليك الحديث، ثانيا أنت ترى أن المصلحة الراجحة في أن تنتهي مما أنت فيه لأن فيه منفعة كبيرة، والرجل اللي جاي يتكلم ده كده كده هو مسلم خلاص، فالأمر بالنسبة له إيه؟ سهل، تمام؟ تفكر في الموضوع تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في هذا الأمر يعني وجهة نظر قوية جدا، مش كده ولا إيه؟ يعني أي واحد فينا مكان النبي صلى الله عليه وسلم هيجتهد كده، حريص على الإسلام، دول ناس وجهات في مكة، ناس معاها فلوس، ناس كبراء، ناس إسلامهم ممكن يتسبب في إسلام قبائلهم، مصالح شرعية ولا لا؟ مصالح شرعية كبيرة جدا. وانت يا عبد الله انت الأمر سهل، انت مسلم من زمان، اصبر شوية، أولا ده مش حقك، لازم نخلص مع الناس اللي معاك اللي معانا الأول، ثانيا انت سهل أمرك ميسور، تمام؟ لكن الله عز وجل يعلم الغيب، يعلم الغيب، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوي بين الناس، لا يفضل الغني على الفقير، ولا يفضل من له وجاهة على من ليست له وجاهة، ولا يفضل القوي على الضعيف، ولا بد أن يقدم الشفقة والرحمة والعطف على هذا الرجل الأعمى الضرير الذي جاء يسعى وهو معذور، يعني هو مع عذره ومع ذلك تغلب على هذا العذر وجاء، انه عنده صدق ورغبه قويه في الايه، في الهدايه. ولذلك يعني عبد الله بن مكتوم بعد ذلك استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه على المدينه مرتين، واتخذه مؤذنا احد المؤذنين، وكان يؤذن الفجر، وكان لا يؤذن حتى يقول له الناس اذن، او يقولون له اصبحت اصبحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ايه، حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، تمام؟ وفي سنة 15 في حرب القادسية عرض أن يشارك في الجهاد. طب أنت هتعمل إيه؟ أنت رجل أعمى ضرير، كيف مشاركتك هتكون في الجهاد؟ قال أنا رجل لا أرى، وبالتالي أحمل الراية فلا تنشغلون بها، ولا أفر، هفر أروح فين؟ ما أناش عارف لا أروح لهنا ولا هنا، فأحمل الراية وأثبت مكاني وأنتم إيه تقاتلون. يعني الإنسان يا جماعة اللي عنده إخلاص لدعوته، إخلاص لدينه، عنده صدق، لا يعني يتواكل على أن الناس يعذرونه، لكن لابد أن يبادر، ولابد أن تكون عنده همة عالية، ولابد أن يخدم دينه بكل ما يستطيع، ولو استطاع أن يخدم دينه بما لا يستطيع فليفعل، لأن في الآخر هو الرابح، هو الرابح بإذن الله تبارك وتعالى، تمام؟ طيب كذلك هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو بوحي؟ ها؟ اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم ده هو رضي الله عنه، هل ربنا أوحى إليه أنه يعبث في وجه عبد الله بن أم مكتوم؟ لا، ربنا عز وجل يقول إيه؟ وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى، مش كده؟ طيب، ولما يعني الناس كلموا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وانه يغضب ويفرح، وانه فلا تكتب عنه كل شيء، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب، فوالله ما خرج من هذا الا ايه؟ الا حق. طيب الان هذا ليس وحيا، إنما هو إيه؟ اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. من أين عرفنا ذلك؟ العتاب. أحسنتم، إن الوحي نزل عتابا له صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا عرفنا من هذا العتاب إن دوت إيه؟ ليس وحيا وإنما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. دي نقطة. النقطة الثانية، هل كل السنة هي وحي من الله ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها هل هي جاءت بوحي ابتداء من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيها بعضها اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف نفرق بين ما جاءه وحيا ابتداء وبين ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يا جماعة اللي عاوز يطلع يروح طوالي كده، ممكن يطلع من هنا كده ويوصل، ممكن يطلع من هنا كده ويوصل، ويطلع طوالي كده ويوصل، مش كده؟ في الآخر هيلتقى عند نقطة ايه؟ هو ده يا جماعة اللي أنا عاوز أوصله. إزاي؟ الأشياء التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقرها الوحي، وبالتالي ما دام الوحي أقرها صارت ايه؟ خلاص كده صارت وحيا، وإما أن يعني يعقب الله عز وجل على ذلك الاجتهاد، يبقى احنا عرفنا ان ده كده ايه؟ اجتهاد. زي حكايه تأبير النخل، احنا عرفنا منين انها اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال انتم اعلموا ايه؟ بامور دنياكم. تمام؟ طيب النقطة الثانية او الثالثة او النقطة التي بعد ذلك، يعني هل هذا دليل لمن ذهبوا إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين؟ كلام في عصمة الأنبياء. طبعا احنا عارفين عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر، لكن تبقى الصغائر. الذين يقولون إن الأنبياء يقعون في الصغائر يستدلون بإيه؟ بهذه الآيات. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كده هو أخطأ، وإن هو عصى الله عز وجل في هذا، وإن هو دي حتى من الصغائر، وده دليل على إن الأنبياء غير معصومين من الإيه؟ من الصغائر. تمام؟ نقول ليس هذا دليلا على ما ذهبوا إليه، لأن الصغائر اسمها إيه يا جماعة؟ معاصي. أحسنت، معصية مش كده؟ طيب سيدنا صالح عليه السلام قال لقومه ايه؟ فمن ينصرني من الله ايه؟ إن عصيته. الله يفتح عليه. يبقى المعصية تشمل ايه؟ الصغائر والكبائر. خلاص؟ طيب ولما الرجل اللي هو رأس الخوارج قال اعدل اعدل يا محمد، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، وإن هذا ليس مالك ولا مال أبيك، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الروايات قال له إيه؟ فمن يطع الله إن أنا عصيته. واضح؟ فمن يطع الله إن أنا إيه؟ عصيته. خلاص؟ أحسنت، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم إيه؟ عظيم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء من عند الله يأمر الناس بالطاعة وينهاهم عن المعصية، إذا كان هو نفسه يعصي، فماذا ترك لغيره؟ عشان كده يا جماعة الصحيح أن الأنبياء معصومون حتى من الصغائر أيضا. أمال اللي حصل ده نفسره بإيه؟ اجتهاد، والخطأ في الاجتهاد غير المعصية، مش كده ولا إيه؟ الخطأ في الاجتهاد غير المعصية، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في اجتهاد لا يأثم، يعني لا حتى غيره أصلا لو كان أهلا للاجتهاد وأخطأ في الاجتهاد له إيه؟ له أجر، ولو أصاب فله إيه؟ أجره. تمام كده؟ طيب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لعله يزكى، لعل دي تفيد الترجي مش كده؟ يعني أقبل يا محمد على عبد الله بن مكتوم، لعله يتزكى أو لا يتزكى. مش هي مع مش الترجي كده؟ يعني لعله يتزكى أو لا يتزكى يا بند ما خسرتش حاجة. طيب هو عبد الله بن أم مكتوم لسه في احتمال أنه يتزكى أو لا يتزكى، ولا هو تزكى يقينا؟ تزكى يقينا. أما ليه ربنا قال لعله يتزكى؟ لأن يا جماعة إذا كان لا يجوز لك يا محمد أن تعرض عنه وإن كان هناك احتمال أن يتزكى أو لا يتزكى، فمن باب أولى إذا كان هناك يقين أنه تزكى فمن باب أولى ألا إيه؟ ألا تعرض عنه. واضحة الحتة دي؟ تمام. نعم. تاني، وما يدريك لعله يتزكى. وكأن عبد الله بن مكتوم رجل في احتمال إن هو يتزكى يتطهر يتعلم ويعمل بدين الله عز وجل، وفي احتمال تاني إنه لا يعمل. فحتى لو كان هذا الأمر موجودا فرضا لا يجوز لك أن تعرض عنه وأن تنشغل بغيره، فما بالك إن كان هو قد تزكى يقينا وهو من أسلم قديما؟ يبقى ده من باب أولى. يعني لو كان في رجاء احتمال يتزكى ولا يتزكى تقدمه على غيره، فما بالك إذا كان هو تزكى فعلا ويريد أن يستزيد فهو أولى. واضح؟ طيب، لفتة جميلة بين سورة النازعات وسورة عبسة. سورة النازعات ختمت بإيه؟ كأنهم يوم إيه؟ يرونها. كأنهم يوم إيه؟ يرونها، الرؤية. طيب، أول عبسة أن جاءوا الإيه؟ الأعمى. يبقى مقابلة بين الرؤية والإيه؟ والعمى. مش كده؟ طيب، كمان عندنا في سورة النازعات نبي الله موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن إيه؟ تزكى. وهنا بيقول لعله إيه؟ يتزكى. طيب، المتأمل في قصة موسى عليه السلام مع فرعون يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه فعل ما فعل مع عبد الله بن مكتوم أخذ من القرآن، إن ربنا عز وجل يعلم أن فرعون لن يؤمن، ومع ذلك اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، طب احنا خايفين، لا اذهب إننا معكم أسمع وأرى. وربنا يعلم إن فرعون لن يؤمن، ومع ذلك أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهب إليه يدعوانه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو نفس الناس اللي بيتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمنوا في علم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم لأنه تعلم من القرآن الكريم أن حتى الإنسان اللي أمامك حتى لو لم يؤمن ما تيأسش منه، أنت تدعوه تدعو الجميع. تمام. كذلك في سورة النازعات الكلام عن يوم الآخر، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وتقسيم الناس إلى من طغى وخاف مقام ربه. وهنا برضو في سورة النازعات في سورة عبسة، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، وتقسيم الناس إلى إيه؟ بررة وفجرة. واضح؟ والمتأمل يستطيع أن يستخرج مناسبات أخرى كذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هذا تلطف من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن من الذي عبس وتولى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ ومع ذلك لم يواجهه الله عز وجل بالعتاب، لأنه لا يتحمل العتاب المباشر، ولو عاتبه الله مباشرة لربما تفطر كبده من هذا العتاب. ولذلك في سورة التوبة عفى الله عنك، الأول بيطمنه وبعد كده يقول له إيه؟ لما أذنت له؟ اللي هو المنافقون اللي هم استأذنوا في غزوة إيه؟ تبوك، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجد بن قيس إني أخشى على نفسي فتنة نساء بني الأصفر، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا عاتبه. بس عاتبه إزاي؟ عفى الله عنك، الأول طمنه لأنه لو قال له لما أذنت لهم عفى الله عنك على بال ما يتلقى الصدمة بتاعت العتاب لما أذنت لهم، وعلى بال ما يوصل لعفى الله عنك ممكن يكون حصل له حاجة، ممكن يموت فيها، لأن ده عتاب منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فالله يتلطف بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي برضو تلطف، لأنه لم يقل له لما تحرم ما أحل الله لك مباشرة، لكن ناداه بيا التي تدل على بعد المنزلة، وأي التي تدل على التعظيم، وها التي تدل على التنبيه، والنبي التي تدل على الاصطفاء، وبعد كده قال له لما تحرم، تاخد بالك يعني صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة دي دروس في الدعوة صحيح. يعني الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تفتح القلوب. حتى الأنبياء والمرسلون كل رسول يأتي يقول إيه؟ يا قومي، ها مش كده ولا إيه؟ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح إني لكم رسول فاتقوا الله، لا لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، واخد بالك، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم. إيه يا قوم دي؟ يعني قوم دي تحمل مجلدات. يا قوم يا أهلي، يا من أحبكم، يا من أخاف عليكم، يا من أرجو لكم الخير أخشى عليكم الضرر. قوم دي بتحمل معاني من الود والمؤانسة ما لا نهاية لها، واضح؟ فياريت ياريت نستعمل ده في أسلوبنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب نعم؟ نعم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك عبس وتولى جاءه، ثلاث أفعال للإيه؟ للغيب، مش كده؟ ولما خلاص وصلت الرسالة وأنس النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الله عز وجل من الغيبة إلى الخطاب اللي بيسموه إيه؟ التفات. خدت بالك؟ وما يدريك خطابه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت. خلاص العتاب عدى ويبقى دروس المستفادة من الموقف. فعرض دروس المستفادة من الموقف، وده تعليم لنا احنا كمان في الدعوة إلى الله، ده مهم. تمام. ودي كانت مشكلة الأنبياء السابقين مع أقوامهم بسبب إيمانهم اتباع الضعفاء والفقراء لأولئك الأنبياء، قالوا أنؤمن لك إيه واتبعك الأرذلون. خدت بالك؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم إيه أراذلنا. تمام. طيب خلاص المقطع ده يا جماعة، في سؤال تاني قبل ما ننتقل؟ تمام. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. كلا إنها تذكرة. إن واسمها وخبرها. إن فين اسمها؟ الهاء إنها، والخبر تذكرة. جميل جدا. طيب فمن شاء ذكر، هتبقى ايه الجملة ديت؟ جملة اعتراضية، الفاء هنا تفيد الاعتراض. ماشي. طيب في صحف مكرمة، الجملة دي هتبقى ايه؟ خبر ثاني. لان لو قلنا في غير القرآن كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة، واضح كده؟ يبقى خبر بعد ايه؟ بعد خبر. واضحة ولا مش واضحة الحكاية دي؟ نقوله تاني؟ تاني يا شيخ. إن واسمها وخبرها، إنها تذكرة. طيب في صحف مكرمة، الجملة دي كلها في محل رفع ايه؟ خبر ثاني لإن، ويبقى جملة فمن شاء ذكره جملة ايه؟ تمام كده؟ لا محل لها من الإعراب. ايه لا محل لها من الإعراب؟ يعني ما ينفعش نعربها؟ يعني ما ينفعش يقول مثلا فمن شاء ذكره، يبقى من دي هتبقى من شرطية، وبعدين شاء فعل الشرط وذكره جواب الشرط، وشاء فعل ماض وذكره فعل ماض. ينفع نقول كده ولا لا محل من الإعراب؟ ما ينفعش نقول الكلام ده. لا، في فرق يا جماعة بين الإعراب التفصيلي والموقع من الإعراب. فلما يقول لنا لا محل لها من الإعراب، بيتكلم عن ايه هو؟ عن الموقع من الإعراب. إنما الإعراب التفصيلي غير ممتنع. واضح الفرق ولا لا؟ طيب فمن شاء ذكره، الهاء في ذكره تعود على ايه؟ الهاء يا شيخ. ذكره هو مذكر، احسنت، قرآن. وممكن ذكره ذكر الله، مش كده؟ طيب ذكره بمعنى ايه؟ ذكره من الذكرى، وهي ليه؟ الموعظة. واخد بالك؟ ممكن تبقى ضد النسيان. هتبقى ايه اللي ضد النسيان؟ التذكر او الايه؟ او الذكر بضم الذال. الذكر ضد النسيان بخلاف الذكر ضد الغفلة. واضح يا جماعة؟ فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم، ذكرناها قبل ذلك، قلنا الآيات أو القصة أو الموعظة أو السورة. ماشي. طيب في صحف مكرمة، الصحف ده ايه؟ جمع صحيفة. واخد بالك؟ والبعض قال انها جمع صحائف، والصحائف جمع ايه؟ صحيفة، وتبقى صحف جمع الجمع. والصحف ديت اللي هي فين يا جماعة؟ صحف اللي هي في اللوح المحفوظ، اما انها صحف المقادير، وإما أنها الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم. في صحف مكرمة، ها، أكرمها الله عز وجل، ولو فسرناها على أنها صحف القرآن الكريم، يبقى ممكن يستدل منها بطريق الإشارة على أنه إيه؟ على أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ. هنجيبوها ازاي؟ في صحف مكرمة مرفوعة ايه؟ مطهرة. مكرمة دي بالإشارة، ومطهرة دي بالعبارة. مطهرة أي سالمة عن الدنس والخبث والنجس. في صحف مكرمة مرفوعة، الرفع هنا رفعة القدر والشرف ورفعة ايه المكان في اللوح المحفوظ. مطهرة بأيدي جمع يد، سفرة، سفرة جمع ايه سافر. طيب سفرة وسافر يعني ايه سفرة؟ سفرة ممكن تكون بمعنى كتبة. الجماعة اللي بيكتبوا الكتب اسمهم ايه سفرة. ليه؟ لان الكتاب اسمه ايه سفر. طب وليه سفرة؟ لان الكتاب لما بتفتحه بيكشف عما فيه، فالسفر هو الكشف. والصبح اذا ايه اسفر يعني كشف عن الدنيا بضوئي او بنوري. فهنا الكاتب بيكتب، فهو سافر اللي هو ايه اللي هو بيكتب السفر او يكتب الاسفار. ربنا عز وجل وصف اليهود انه ايه كمثل الايه الحمار يحمل ايه اسفارا. يعني ايه اسفارا؟ كتبا. وحتى العهد القديم والعهد الجديد مقدم الى مقسم الى ايه اسفار، صفر التكوين وصفر الخروج وصفر التثنيه وصفر، مش كده؟ ممكن سفره من السفر، انهم يسافرون من السماء الى الارض وبين السماوات الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والسابعه، ويروحون ويجيون وينزلون ويصعدون بالمقادير او بالكتب او كده. وبرضك من السفر، السفر اللي هو من الكشف برضو، ان الانسان اذا سافر يعني انتقل من مكانه الى مكان اخر تكشف له شيء لم يكن يعلمه، بل اشياء لم يكن يعلمها قبل ذلك. صح؟ بايدي سفره. مين هم السفره دول؟ عرفنا كده معنى السفر والقصه دي كلها. من هم السفره؟ ده قول جمهور المفسرين فعلا زي ما حضرتك ذكرت جزاكم الله خيرا، ان هم الايه الملائكه. وبعض المفسرين قال السفر اللي هم الصحابه، ان فعلا الصحابه كانوا بيكتبوا القران في كتبه للوحي، وكانوا يسافرون به من مكان الى مكان وهكذا، ولا تعارض بين الايه القولين. لكن الاقوى طبعا هم الايه الملائكه. بايدي سفره كرام برره. كرام خلقهم كريم، خلقوا من ايه من نور، وخلقهم كريم، ها، ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. كرام برره. برره جمع ايه بار او بر، عشان في خلاف بين المفسرين في المساله. البعض قال برره جمع ايه بر، وابرار جمع بار، والبعض عكس. لكن هو في الحقيقة ان بررة وابرار تنفع جمع لبار او بر، لان بار اي كثير البر، وبر برضك كثير البر تخفيفا، حذفت الفاء تخفيفا. ابرار وبررة الجمعين متساويين ويدلان على من هو كثير البر. طيب كلمة بررة ما قالش ابرار لمناسبة يا جماعة الفاصلة، لأنه بعد كده قال كفرة، واخد بالك؟ ما قالش كفار أو كافرون، وقبلها سفرة، خدت بالك وأنت ماشي لمراعاة الإيه؟ الفواصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. أيهما أفضل يا جماعة؟ الماهر بالقرآن ولا اللي بيقرأ فيه مشقة؟ طب إذا كان الماهر اللي عنده مشقة له أجران، يعني له أجرين أحسن ولا غيره؟ أشرف وأفضل، صح، أحسنتم، اللي هو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شق له أجران، اللي هو أجر القراءة وأجر الإيه؟ المشقة. طيب متى تأتي المشقة في قراءة القرآن؟ عند القراءة على الشيخ، عند التعلم، عند التعلم، لأنه لو قرأ مع نفسه لا تأتي هناك مشقة، لأنه سيقرأ قراءة خاطئة وبالتالي لا يدري خطأه، وبالتالي حيمشي زي ما هو ماشي. كان احنا بنجلس جنب ناس بيقرأوا قرآن، وانا بعتبر ان احنا بنتحمل المسؤولية دي امام الله عز وجل، يعني احنا من ضمن اللي بيتحملوا المسؤولية دي، اللي هو اقراء الناس القراءة الصحيحة. والله يا جماعة في ناس بتقرأ في المساجد، يمسك المصحف كده ويقرأ، انت متعرفش بيقرأ عربي ولا انجليزي، خد بالك، قراءة سيئة جدا، ومفيش تشكيل ومفيش تجويد ومفيش حاجة خالص. عشان كده يا جماعة لابد من اهتمام بالمقارئ، لابد من اهتمام بالمقارئ سواء مباشرة او الكتروني، لابد من الاهتمام بيها، عشان احنا يعني هنتحمل ده، فاحنا حتى نعمل اللي علينا، يعني نعذر انفسنا الى الله سبحانه وتعالى. كرام بررة، كده انتهى الكلام ده. في اي استفسار في الشهود دول؟ طيب، ثم يقول الله عز وجل: قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقض ما امره. قتل اي لعن، والانسان هو عموم الانسان، جنس تدل على العموم، والسياق يدل على انه الانسان الكافر بدليل قوله ما اكفره. وحتى لو نزلت لسبب النزول كما سنذكر بعد ذلك حمكم الله، فأيضا العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. فكل من فعل فعله استحق جزاءه. ما أكفر، ما دي هتبقى إيه؟ أحسنت، تنفع الاثنين، استفهامية يعني ما أكفره، ما الذي جعله يكفر؟ السؤال ده عاوز إجابة. هو عناده واستكباره وإعراضه. ما أكفره، ما أشد كفره. ويبقى لو قلنا ما استفهامية يبقى استفهام إيه؟ إنكاري. وما تعجبية واضحة، ما أشد كفره. طيب، هذا الإنسان الكافر الذي تمادى في الكفر، ها، من أي شيء خلقه الله عز وجل؟ ها، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء إيه خلقه؟ يبقى دي بداية خلق الإنسان، طبعا ما عدا آدم وحواء وعيسى عليهم السلام. من أي شيء خلقه؟ أي، دي إما الناس تفهميه، يبقى من أي شيء خلقه السؤال، والإجابة إيه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره إلى آخره. وإما إن أي تكون خبرية، ويبقى من أي شيء خلقه، كلمة أي شيء تدل على حقارة هذا الشيء الذي خلق منه الإنسان، اللي هو من نطفة. واضح يا جماعة؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب، من أي، من حرف جر، وأي مجرورة بمن وعلامة الجر الياء، من أي شيء، أي مضاف وشيء مضاف إليه، خلقه، خلقه من أي شيء؟ من نطفة خلقه، جملة من نطفة خلقه موقعها ايه من الاعراب؟ بدل منه. احسنت يا شيخ، بدل اشتمال. فين المبدل منه؟ الجملة اللي قبلها من اي شيء خلقه، بعد كده من نطفة خلقه، دي بدل اشتمال. من نطفة، النطفة معروفة اللي هي القطرة الصغيرة، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه رضي الله عنهم، وبصق في كفه وأشار إليها بإصبعه، يعني معنى الكلام انه قال يعني ايه مما يتكبر هذا الانسان خلق من مثل هذه حتى اذا ايه كبر سنه ومشى بين برديه وكان الارض منه وئيد فلما جاءه الموت قال اتصدق وان اوان الايه وان اوان الصدق من نطفة خلقه فقدره. قدره من التقدير، من التقدير اللي هي مراحل خلق الإنسان اللي ربنا فصلها في سورة المؤمنون وفي سورة الحج، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تمام؟ يعني قدره، يعني قدر مراحل ايه، وقد خلقكم ايه اطوارا، مش كده؟ طيب من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. السبيل فسرون اتكلموا كتير في كلمة السبيل دي، البعض قال سبيل الخروج من بطن امه وبدأوا يتكلموا عن الإعجاز إن الإنسان يكون في رحم أمه ويكون رأسه إلى أعلى وبعدين لما يبدأ ينزل يبدأ يتحول بنسبة 45 درجة ووجهه يصير إلى ظهر أمه وينقلب رجله إلى أعلى ورأسه إلى أسفل وبعد كده ينزل بطريقة معينة وتفاصيل كده، وقالوا هو ده الإيه، هو ده السبيل. البعض قال لا، السبيل اللي هو الطريق إلى ثدي أمه، لسه مولود ما عرفش حاجة لكن يعرف طريقة ثدي أمه، هو ده السبيل. البعض قال لا، السبيل اللي هو شق طريقه في الحياة وإنه هو يشتغل ويتكسب. البعض قال لا، السبيل اللي هو الهداية وهديناه الإيه النجدين، إن هديناه السبيل إما إيه شاكرا وإما كفورا. لكن ما المانع أن تكون كلمة السبيل تدل على الجنس، هي مفردة في اللفظ ولكنها جمع في المعنى، وتشمل سبيل الهداية العامة وسبيل هداية الدلالة والإرشاد وكمان سبيل التوفيق، هداية التوفيق، لأن ربنا عز وجل قال كده إيه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل إيه يسره، ربنا هو اللي يسر له، يبقى يسر له سبيل الهداية العامة اللي هو ما يصلحه في بطن أمه وبعد خروجه منها إلى أن يموت، الهداية العامة خدت بالك، الذي أعطى كل شيء خلقه، خدت بالك، الذي قدر فهدى، اللي هي الهداية العامة احنا سبق تكلمنا عليها قبل ذلك، خدت بالك، هداية كل شيء لما يصلحه دي الهداية العامة، وهداية الدلالة والإرشاد أنه أرسل إليه نبيا وأنزل إليه كتابا ها ليدله، وكمان لو ربنا هداه وبقى كويس يبقى يضاف الى ذلك هدايه الايه التوفيق، ماشي كده. ثم السبيل يسر، السبيل ما اعرابها؟ مفعول. فين الفعل اللي نصبها؟ اما مقدر مذكور يسر السبيل، منصوب على الاشتغال، ماشي كده، يسر السبيل يسره، ماشي كده، اشتغال المحل يا جماعة، يعني هي أصلها في غير القرآن ثم يسر السبيل، لكن لما قال يسره ايه اللي حصل هنا؟ الضمير شغل محل اللي هي المفعول، فبالتالي المفعول مش لاقي له مكان، المحل بتاعه انشغل خلاص، زي واحد كان قاعد على كرسي وقام واحد قاعد مكانه، الضمير قاعد مكان الايه المفعول، فبالتالي تقدم المفعول ونصب على فعل مقدر يسر السبيل يسره. واضح ولا ايه؟ اشتغال تمام. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم أماته. الله عز وجل هو الذي يميت ويحيي، خدت بالك؟ والذي يميتني ثم يحيين. وربنا قال أمات وإيه وأحيا، واضح؟ طيب ثم أماته فأقبره، يعني فأقبره يعني إيه؟ أدخله قبره. طيب إيه الفرق بين أقبره وقبره؟ قبره أي تولى بيده دفنه، اللي هو الإيه؟ الدافن، إنسان اللي بيشيل الجثة أو الناس اللي بيشيل الجثة وبتحطها في القبر، نقول هذا قبره. لكن أقبره أي أمر بإقبار بقبره، أمر بدفنه في قبره، إنه يعني مش ربنا اللي بيدفن بنفسه، لا، أمر بذلك، أمر بالدفن. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء نشره أنشره. ده في غير القرآن يعني، واضح كده يا جماعة؟ ثم إذا شاء نشره أنشره، واضح؟ ثم إذا شاء أنشره، النشور هو الإيه؟ البعث. طيب بعض المفسرين ذكر أن سبب نزول هذه الآيات قتل الإنسان ما أكفره لغاية إيه؟ نشره أنشره لغاية أنشره، قالوا إنها نزلت في عتبة ابن أبي لهب لعنهما الله. إيه اللي حصل؟ عتبة ابن أبي لهب كان متزوجا إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام حاربه أبو لهب اللي هو والد عتبة، فوصل إلى مرحلة أنه قال لابنه عتبة اذهب إلى محمد فابصق في وجهه وطلق ابنته. ذهب فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه وطلق ابنته، ثم رجع إلى أبي أبي لهب، ماذا فعلت؟ قال فعلت ما أمرتني به. قال وماذا قال لك محمد؟ قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلب الغاضرة. عندها خاف أبو لهب، قال نعم محمد لا يكذب أبدا يا ابن الذين، يعني أنت مؤمن ومتأكد أن محمد ما يكذبش، ما تبعتوش ليه؟ لكن العناد والكبر، محمد لا يكذب أبدا. وبدأ يأخذ الإجراءات لحراسة ابنه عتبة، لأنه عنده يقين إن كلام محمد لابد أن يتحقق، وكان كل ما يسافر يبعت معه ناس ويدفع لهم فلوس عشان يحرسوه لغاية لما يرجع، وكان يعمل بالتجارة عتبة. وذات مرة سافر إلى الكوفة ونزل بمكان هو من معه، فقال ما هذا المكان؟ قد نسي يعني ما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال ما هذا المكان؟ قالوا هذا المكان يسمى الغاضرة. الغاضرة افتكر هو الايه؟ الدعاء عليه. قال اذا اصبحت سالما غدا ساعطي من يحرسني 1000 دينار، لو بقيت الليلة دي وصبحت كويس الناس اللي هتحرسني كل واحد حديله ايه؟ 1000 دينار. ماذا فعلوا؟ نام وجمعوا حوله أمتعتهم زي دائرة كده، وهم تحلقوا خلف تلك الأمتعة، يعني إيه؟ حراسة مشددة. وفي الليل جاء أسد وراح يشمشم، ثم قفز من فوق المتاع ووصل إليه وأكله. تمام. فقالوا إنها نزلت فيه، طبعا هي تشمله وتشمل إيه غيره، والعبرة بعم اللفظ لا بخصوص إيه السبب. ودائما يا جماعة جرت عادة الله أن ينتقم لنبيه في الدنيا قبل الآخرة، يعني اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينال من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل بيرينا في عبرة في الدنيا قبل الآخرة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. أقبره، نعمة الإقبار نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. تخيل لو مثلا أبوك أو ابنك أو أمك أو بنتك أو أي إنسان عزيز لديك حينما يموت لو تركته بجوارك تتحمل؟ لا، أنت أول واحد وأسرع واحد، أشد الناس حبا للميت هو الذي يسارع بالإيه؟ بدفنه. ليه؟ إكراما له. طيب تخيل لو ما فيش دفن، رجل اسمه محلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مسلما، وبعدين مر راعي غنم فكان معه جماعة من أشدع، فقال أنا مسلم، فمحلم قتله، قتله عشان إيه؟ كانت بينه وبينه في الجاهلية إحنا كان بينهم شيء يعني، أو أنه أراد أخذ مال فقتله. ها، فجاء عيينة بن حصن وقال قتله وهو مسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتلته؟ قال إنه كافر. قال أشققت عن صدره؟ يعني قال علي ديته، النبي صلى الله عليه وسلم تحمل دية هذا المقتول يعني. وبعدين ذهب محلم فقالوا له ايه؟ اذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استغفر لي، قال لا غفر الله لك، تعملت مصيبة كبيرة وكنت هتوجع القبائل في بعضها وانت غررت بالرجل، والرجل قال انا مسلم، انت ايه المطلوب منه تاني وتقتله خداعا؟ قال لا غفر الله لك. فذهب ويتلقى دموعه بكفه، وما عاش بعدها الا 7 ايام. بعض العلماء قالوا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استغفر له. المهم انهم لما دفنوه لفظته الارض، فقالوا يعني يبدو ان احد اعدائنا بعد ما بندفنوه مشوا بيسحروا عليه تاني وطلعوه، فحرسوه تلك الليلة ودفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض، ثم جعلوه بين جبلين وجعلوا فوقه حجارة فجاءت الوحوش فأكلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الأرض تقبل من هو شر منه، تقبل كفار وتقبل ده وتقبل ده، ولكن أراد الله عز وجل أن يعظكم. وهنسمع طبعا قصة المنبوذ، تمام. فنعمة الإقبار ديت نعمة عظيمة جدا. نعم، المنبوذ اللي هو كان ارتد، إنما محلم ده كان رجل آخر، قصة تانية. إن القصة موضوع نبذ الأرض لبعض الموتى تكررت، ما كانتش مرة واحدة يعني. ماله؟ ما أدري. طيب ثم إذا شاء أنشره، اللي هو يوم القيامة. كلا لما يقضي ما أمر، كلا زي ما عرفنا ردع وزجر أو إضراب عن الكلام السابق وبداية كلام تالي، أو لو حنوصلها باللي بعدها حقا لما يقضي ما أمر. طيب لما يقضي ما أمر، لم ولما، لم تفيد نفس الشيء في الماضي ولا تدل على توقعه، يعني بتنفي بس تدريش معنى تاني، لكن لما تديني معنيين، نفي وقوع الشيء في الماضي، والمعنى التاني ايه؟ قرب وقوعه. قالت الأعراب ايه؟ آمنا. قل ايه؟ قل لم تؤمنوا ولكن قلوا ايه وايه ولما يدخل الايمان ايه في قلوبكم. ولا تنيا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ماشي. فلما بتدل على معنيين، نفي الشيء في الماضي، والمعنى الثاني توقع حدوثه قريبا. كلا لما يقضي ما أمره. يقضي يعني ينتهي. طيب يقضي مين؟ الضمير هنا يعود على مين؟ ها؟ على هذا الإنسان، إنه لم يقضي ما أمره الله عز وجل به، لم يعمل به هذا الإنسان الكافر. ها؟ أمره الله عز وجل بأن يؤمن، أن يتعلم الدين، أن يعمل بشرع الله، أن يعمل بهذا الدين، لكنه لم يقضي ما أمره الله عز وجل به. تفسير ثاني، لما يقضي ما أمره، يقضي الله، ويبقى ما أمره يعني الذي أمر به، ويبقى هنا الكلام عن إيه؟ عن البعث، إن الكفار يستعجلون البعث، فالله عز وجل يخبرهم أن تأخر البعث من أسبابه أن الله قدر وجود ناس وأجيال سيأتون بعد ذلك، ومنهم الشقي ومنهم السعيد، فهذا لما ينتهي بعد، فحينما ينتهي هذا الشيء سيبعث الله البشر، ولا تعارض بين الايه تفسيرين. واضح كده يا جماعة؟ طيب الآيات التالية تدل على إمكانية البعث من خلال الواقع الملموس. نعم. كلا لما يقضي ما أمر، ضمير يعود على الإنسان الله. إحنا نختار من الكتاب ولا هو الشيخ ربيع دائما ينبه يقول المحاضرات هي الأصل، يعني المحاضرة هي الأصل، على أساس أن المحاضرة فيها إضافة عما في تفسير ابن كثير. حضرتك الآن قلت الاثنين صح، ما فيش تعارض، زي ما عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال القرآن حمال ذو وجوه، يعني ممكن يبقى أكثر من تفسير ولا تعارض إيه بينه. لو اخترت واحدة منهم هتطلع صح. نبقى بقى الشيخ سعد مستقصدكم. طيب كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر، اللام هنا لام الإيه؟ الأمر، والفاء هنا استئنافية، استئناف كلام جديد، والنظر هنا نظر إيه؟ تأمل واعتبار. فلينظر الإنسان إلى طعامه. خلاص، فلينظر الإنسان إلى طعامه. طعامه دي مجملة، التفسير بتاعها إيه؟ ما بعده، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا إلى آخر. ويبقى جملة أنا صببنا الماء صبا دي بدل من كلمة إيه؟ طعامه. أنا صببنا الماء صبا، يبقى بالتالي أن جت مفتوحة على أساس أنها في أثناء الكلام، في قراءة إنا صببنا الماء صبا، دي بداية إيه؟ بداية كلام جديد. صببنا الماء صبا، الله صب الماء، لكن أمر بصبه مش كده ولا إيه؟ ولا هو ربنا اللي صب الماء؟ أمر الماء النازل من السحاب. وصبا دليل على كثرة الايه؟ صب الماء، زي ما ربنا عز وجل قال وانزلنا من المعصرات ايه؟ ماء ايه؟ ثجاجة، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافة. دي مجملة، تفسير بتاعها والتفصيل هنا، ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، شق الارض بالماء من اعلى الى ادنى، يعني الماء لما تنزل الارض بتشقها وتنزل صح؟ طيب وشق الأرض من أدنى إلى أعلى بالإيه؟ بالنبات. تمام؟ فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا. الحبة معروف، مثل الذرة، مثل الشعير، مثل الأرز، مثل القمح، الحبوب معروفة، العدس، السلت، إلى آخر. فأنبتنا فيها حب وعنبا، العنب معروف، وقضب. القضب جاي من الإيه؟ من التكرار، أنه يقضب ثم يرجع، يقضب ثم يرجع، يقضب ثم يرجع. زي احنا بنقولوا كده، بتاخد وش وبعد كده ايه يرجع يطلع تاني، تاخد وش تاني وكده، زي البرسيم. خدت بالك؟ اللي بيشتري حتة برسيم بيقعد يحشها كل يوم ويطلع تاني، تحش كل يوم ويطلع تاني لغايه لما خلاص يعدي اوان. القضب ده يشترك فيه الانسان والحيوان، لان من القضب ما ياكله الانسان مثل الجرجير مثلا او الفجل او غير ذلك، ها، وياكله الحيوان مثل البرسيم وغير ذلك، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. الزيتون طعام ودهن ودواء وغذاء وفيه منافع كثيره جدا. ونخلا لم يقل وتمرة. ليه؟ لان النخل ينتفع بها كلها، سواء بجريدها او بتمرها او بجذعها او باي شيء في النخله نافع، عشان كده جاب النخل على بعضها. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. الحدائق جمع ايه؟ حديقه. طيب غلبا جمع ايه؟ اغلب. غلبا جمع ايه؟ اغلب. والاغلب هو غليظ الرقبه، تطلق على الاسد غليظ الرقبه، الاسد غليظ الرقبه يسمى ايه؟ اغلبا. ويبقى اغلب جمعها غلبا. طب والغلبا تطلق على الشجر الغليظ السوق، ويبقى ده من باب الايه؟ الاستعار. استعار استعار الصفه اللي هي للاسد غلظ الرقبه، لان هو ده الاصل في كلمه اغلب، للشجر غليظ الايه؟ السوق. فبالتالي دي كده استعار. طيب وحدائق غلبا. حدائق غلبا، الحدائق دي الاسوار اللي بتحيط بالايه؟ بالبساتين، مش كده؟ تحدق بها زي حدقه العين مثلا او كده. هل الاسوار دي هي اللي غلبا؟ ها؟ ولا الاشجار اللي فيها؟ ها؟ يبقى وحدائق ذات اشجار غليظه. طيب يبقى وصف الحدائق بالغلب هذا من باب المجاز المرسل وعلاقته الايه؟ المجاوره. واضح؟ وحدائق غلبا، والاشجار الغلب الغليظه الملتفه بعضها على بعض. وفاكهه وابا. الفاكهه ما يتفكه به الانسان، والاب هو الزرع الذي انبته الله من غير زارع. اللي الناس بتغلط وتقول لك ايه؟ طلع شيطاني. لا، ده رباني. ها؟ وقيل الاب هو ما ياكله البهائم ولا ياكله البشر. وقيل الاب هو التبن او الحشائش. كل ده يدخل في كلمه اب. طب ما الكلمه معروفه، هي سهله اهي. امال ازاي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما ما عرفوهاش؟ يعني لما ابو بكر كان يتكلم، ها، وبعدين ساله الرجل عن الاب، معنى الاب، قال اي ارض ايه تقلني واي سماء تظلني اذا انا قلت في القران ايه؟ ما لم اعلم. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما صعد المنبر قال اما الفاكهه فقد عرفناها فما الاب؟ ثم رجع الى نفسه وقال ان هذا هو التكلف منك يا عمر، ما عليك لو لم تدره. انت يعني هتخسر ايه لو انت ما عرفتوش؟ هل يا جماعه ابو بكر وعمر لا يعرفان معنى كلمه الاب؟ في احتمالين، في احتمالين. احتمال ان هم مش عارفينها فعلا، وده مش غريب، وارد ان بعض العرب ما يبقاش عارف معاني الكلمات، مش لازم يعني كل الكلمات يبقى عارفين معانيها يعني. فعلى الاحتمال ده ان هم مش عارفينها، يبقى هو قال لك يعني هذا ليس اوان الانشغال بالايه؟ بمعاني الالفاظ، وإنما هذا أوان لاعتبار بالآيات والعمل وشكر الله عز وجل عليها. فالخوف لو أنت انشغلت في هذا الوقت بمعنى الكلمة قد يشغلك ذلك عن الدرس والعبرة في الآيات، لكن لمعنى الكلمة مجال آخر. ده على احتمال يا جماعة إنه هو مش عارفين معنى الكلمة. طيب احتمال تاني إنهم عارفين معنى الكلمة ولم يتكلما، يبقى الجواب إيه؟ أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان الشيء المقدم عندهم العمل، الشيء المقدم عندهم العمل، فلم يهتموا بمثل هذه الأشياء لأنهم يهتمون بالعمل فأشغلهم عن مثل ذلك. طيب السؤال، هل كلمة عمر إن هو ماذا عليك إن هذا والتكلف منك يا عمر ماذا عليك لو لم تدره، هل دي دعوة من عمر لعدم معرفة معاني الألفاظ الغريبة في القرآن؟ هل كده دي دعوة من عمر رضي الله عنه إن إحنا خلاص علم الغريب في القرآن نتركه؟ لا لا، ليس هذا كذلك، إنما المقام زي ما ذكرنا ده مقام عمل ومقام شكر لله عز وجل على النعم. فما ينفعش أنا أترك هذا المقام في ذلك الوقت وأنشغل بمعاني الألفاظ، لكن معاني الألفاظ لها مقام آخر. واضح يا جماعة؟ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يا نهار أبيض، لا يخرج زرع يخرج بدون زارع، زرع يخرج بدون زارع، تمام. طيب يا جماعة، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا اعربها ايه؟ متاعا منصوبة على انها مفعول لأجله، صح؟ يعني ايه هذا من اجلكم؟ يعني هذا متاعا لكم اي من اجلكم، ممكن مفعول لأجله، ممكن برضك بعض الكتب تسميه مفعول له، عشان مثلا ما تقراها متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا اعربها ايه يا جماعة؟ مفعول لأجله، وبعض بعض الكتب بتسماها مفعول ايه؟ مفعول له. طيب يبقى منصوب على انه مفعول لأجله ومفعول له. طيب في اعراب تاني له، متاعا منصوب على المصدر بمعنى تمتيعا، متاعا لكم ولأنعامكم. ويبقى كده انتهينا من هذا المقطع ونبدأ مقطع جديد بقوله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. استراحة قصيرة ثم نعود.